أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والسراج المنير والبشير والنذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو موضوع درسنا في هذه الليلة وبعنوان النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. مما لا شك فيه أيها الإخوة أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، فهم أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا، اختارهم الله تعالى واصطفاهم لنفسه، والله يصطفي من رسله من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فلم يكن بدعا من الأنبياء أن يكون كل ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الخلق والخلق مسترعيا للأنظار في قمة الكمال والجمال صلى الله عليه وسلم. وقد كان لهذا أثره الكبير في استجابة الناس له، فكم من رجل دخل في الإسلام بمجرد رؤية النبي عليه السلام. فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر اليهود وأعلمهم بالتوراة، يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرع الناس إليه. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تأملت وجهه واستحببته، أي تحققت وتبينت منه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وأجمل الناس، لم يصفه واثق قط إلا شبهه بالقمر ليلة البدر، حتى لقد كان يقول قائلهم لربما نظرنا إلى القمر ليلة البدر فنقول هو أحسن في أعيننا من القمر عليه الصلاة والسلام، أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، يتلألأ تلألؤ الكوكب. لقد قالت عمته عائشة بنت عبد المطلب بعدما سار من مكة مهاجرا، فجزعت عليه بنو هاشم لما تركه مهاجر، فانبعثت تقول عيني جودا بالدموع السوادم على المرتضى كالبدر من آل هاشم، على المرتضى بالبر والعدل والتقى، وللدين والدنيا وللدين والدنيا بهيم المعالم، ليس فيه شيء من الأمراض والعهد، على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى وذي الفضل والداعي لخير التراحم. فشبهته بالبدر ونعتته بهذا النعت وهي على دين قومها. لقد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وحفظ الله لهذه الأمة وللأجيال المتأخرة والتالية، حفظ لها صفة نبيها عليه الصلاة والسلام. لقد جاءت صفته في الأحاديث كأن الإنسان ينظر إليه إذا قرأه، وصفا دقيقا ونعتا عجيبا نقله لنا الصحابة رضوان الله تعالى عنه. ومن الأحاديث العظيمة في وصفه عليه الصلاة والسلام حديث أم معبد الذي رواه قبيس بن خالد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم الليثي عبد الله بن أوريقر، مرت هذه الكوكبة، مروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت برزة كهلة عفيفة وعاقلة، جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين. كانت أم معبد في قومها من أهل البادية في ذلك الوقت، قد نفذ زادهم وهم في شبه المجاعة، مسمتين أي مجدبين في القحط. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة في جانبها فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. خلفها الجهد عن الغنم. قال: أبيها من لبن؟ قالت: هي والله أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه، فرجت رجليها استعدادا للحلب، ودرت واجترت، ودعا بإناء يربط الرهطة، إناء لو شرب منه الجماعة لثقلوا وناموا، ودعا بإناء يربط الرهطة فحلب فيه فجا لبنا سائلا كثيرا حتى علاه البهاء بياض رغوة اللبن عند الحلب، ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم أراضوا عللا بعد نهر. أراضوا أي شربوا وارتووا، عللا بعد نهر أي مرة بعد مرة، والنهر الشرب الأول والعلل الشرب الثاني، ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها، بايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتفاوتن هزلا بحا مخهن قليل، أي أنهن هزيلات يتمايلن من الضعف، ليس في العظام نخاع، لا يكاد يوجد فيه نخاع من شدة الجوع. فلما رأى أبو معبد اللبن عجبه وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاء عازب خيال، أي بعيدة في المرعى، لا تأوي إلى المنزل في الليل، لم تحمل، كيف جاءها اللبن؟ ولا حلوبة في البيت. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قال: رأيت رجلا ظاهرا وضاءته، أي حسن والجمال، أبلج الوجه، أي حسن الوجه واسعه، حسن الخلق، لم تعده نحلة، نحلة أي النحافة، لا يعاب بنحافة ولا دقة، ولم تزر به صعلة، والصعلة صغر الرأس، فليس بمعيد لا في نحل ولا في صغر رأس، وثيم قتيم، أي جميل حسن، كل أقسامه جميلة، في عينه دعد، أي شديد سواد العين، وفي أشفاره غطق، والأشفار جمع شفر، وهو الذي ينبت عليه الشعر العين الرمش هذا، وعطف أو غطف هو أن يكون شعر الجسم ثم ينعطف، يطول وينعطف، يطول شعر الجسم وينعطف، هذا صفة رموشي عليه الصلاة والسلام. وفي صوته صهل، أي قوة وحدة مع شيء من البحر. وفي عنقه سطع، أي ارتفاع وطول العنق، هذه من علامات الجمال. وفي لحيته كثافة، أي أنها كثيفة، شعرها طويل ليست بدقيقة. أزج أقرا، الزجج هو تقوس الحواجب مع طول في طرفها وامتداد، حواجبه متقوسة وممتدة. أقرا أي أن الحاجبان قد التقى طرفاهما، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم كما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق فصل، لا نذر ولا هجر، لا نذر ولا هجر، ليس عنده كثير فاسد ولا هذر ولا كلام غير مفيد. كأن منطقه خرزات، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرنا، ربعة لا يأس من طول، ربعة لا يأس من طول، ليس بالطويل الذي يؤيس مباريه في الطول، ليس بمبالغ، ليس طويله، ليس طوله طولا شديدا، ولا تقتحمه عين من قصر، وليس قصيرا تحتقره العين إذا نظرت إليه وتقتحمه، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحقون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفوظ محشود، محفوظ يخدمه أصحابه ويعظمونه، ومحشود يجتمعون إليه، لا عابث ولا مكند، لا متجهل، وليس أنه لا فائدة في كلام لكبر أصابه، لا عابث ولا مكند. فقال أبو معبد زوج المرأة: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. حديث أم المعبد رواه إسحاق السيرة، وكذلك الحاكم، وقال حديث صحيح الإسناد، وكذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. وقال المحقق في زاد المعاد: إسناده حسن، حديث حسن. وكذلك من الأحاديث التي وردت في صفته صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كأن الشمس تجري في جبهته، كأن الشمس تجري في جبهته، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، أي تقطع المسافة بيسر وسهولة، يقطعها بيسر وسهولة، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مفترس، نجهد أنفسنا بالسير ونبالغ اللحاق به وهو غير مفترس، لا يبالي، لا يصيبه إعياء، صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والإمام أحمد، وقال أحمد شاكر إسناد صحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإضفيان أي مضيئة مقمرة، وعليه خلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي، وهو حديث حسن، وصححه الألباني. وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. رواه الدارمي، وقال الهيثمي، رواه الطبراني في الكبير الأوسط رجال المسلم. لونه عليه الصلاة والسلام كان أزهر اللون، وهو الأبيض المستنير الناصع البياض، وهو أحسن الألوان، لم يكن بالأبيض الأمهق الشديد البياض كالبرق، ولم يكن بالآدم الشديد السمرة، وكان بياضه صلى الله عليه وسلم مشربا بحمرة، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يتمثلون بنعت عمه أبي طالب إياه في لونه، حيث يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عتمة للأرامل. وهذا كان في قصيدة قالها أبو طالب لما عزم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما آذى قريش النبي عليه الصلاة والسلام، ثم آذوا بني هاشم بسببه. قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد طارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة، يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. يقول بعد ذلك في هذه القصيدة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أي ملجأ اليتامى والأرامل، يلود به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. لعمري لقد أجرى أسيد وبصرة إلى بغضنا وذذآنا لآكل، إلى أن قال في آخر هذه القصيدة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة ثورة المتقاول. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاسل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. رجال كرام غير ميل نماهم إلى الخير آباء كرام المحاصل. هذه القصيدة التي وصف فيها أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض يستسقى الغمام بوجهه. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان ربعة من القوم، ربعة متوسط بين الطول والقصر، ربعة بين القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون أبيض السمين، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس شديد السمرة ولا شديد البياض، جدا كالبرق، ليس بجعد قبط ولا سبط رجل. فهو ليس شديد التواء الشعر ولا شديد الجعودة، وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه ليس مسترسلا شديد الاسترسال، بل إن شعره وسط بين هذا وهذا. وعن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، فقلت له: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا، المقصد المعتدل، لا جسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. وهذا الحديث رواه مسلم، والذي قبله رواه البخاري رحمه الله تعالى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه بحمرة، رواه الترمذي. وعن محرس الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم رجع فأصبح بها كبائس، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة، كأنه سبيكة فضة. وهكذا كان، شبهه في صفاء لونه وبياضه بسبيكة الفضة صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود. وكذلك جاء في صفة وجهه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحسن الناس وجها، كان وجهه كالقمر، كان وجهه مستديرا صلى الله عليه وسلم، كأنه يتلألأ، كأن العرق في وجهه كاللؤلؤ، كان أسيل الخدين سهلهما عليه الصلاة والسلام، أي ليس فيه نتوء، قليل اللحم في الخد، أقنى الأنف، أي أن أرنبة الأنف رقيقة مع حدب في وسط الأنف، ضليع الفم، حسن الثغر، براق الثنايا، إذا ضحك كاد يتلألأ. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، رواه البخاري. وعن أبي إسحاق قال: سئل البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. الحديث رواه البخاري. كأن السائل أراد أن يقول، ولا وهذا السائل تابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يروي عن البراء أنه سئل، السائل كان يسأل: هل وجه النبي عليه الصلاة والسلام طويل مثل السيف؟ فرد عليه البراء قال: بل مثل القمر في التدوير. ويحتمل أن يكون قصد السائل: هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعان؟ فقال: بل هو فوق ذلك. وعدل البراء عدولا عجيبا لطيفا رفيقا، دالا السائل على صفة أحسن من التشبيه هذا بالسيف، أنه مثل القمر في الإضاءة والتدوير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، العين واسعة، أهدب الأشفار، مشربا بحمرة. روى الإمام أحمد وقال أحمد في إسناد صحيح: كان أسود الحدقة، السواد المستدير وسط العين البؤبؤ، كان أسود الحدقة أهدب الأشقار. وفي حديث يزيد الفارسي في رؤيته المنامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي قص على ابن عباس وأقره عليها، قال له في الوصف لما قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال قس لنا ما رأيت. لو جاء واحد وقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، كيف نعرف رآه ولا ما رآه؟ نقول قس ما رأيت. فإن وصفه على هذا النعت الدقيق والدقيق جدا عرفنا أنه الذي رآه هو عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يتمثل به ولا يظهر في صورة النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. لا يمكن الشيطان يتمثل بصورة النبي الحقيقية عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن الشيطان يتمثل بأي صورة أخرى يزعم أنه رسول الله في المنام. لكن لا يمكن يأتي الشيطان على وصف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. ولذلك ابن عباس سأل الرجل حتى يعلم هل هو الذي رأى فعلا هو النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، قال فسه. قال رأيت رجلا، إلى أن قال في الوصف حسن المضحك أكحل العينين، سواد يكون في مغارب الجسم خلقة، أهدب الأشفار، إلى آخره. فبين له أنه لم يعدوه، هو الصفة التي وصفها هو كأنك تصفه وأنت ترى، وأما من ناحية رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الرأس ذا لحية عظيمة حسنة كثيرة الشعر السوداء تكاد تملأ نحره، إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطراب لحيته لعظمه. ومن الأحاديث الذي ورد في ذلك ما يلي: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ضخم الهامة، والهامة هو الرأس. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما اللحية. رواه الإمام أحمد كذلك وحسنه الألباني. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية، أن أصولها وشعرها كثيفة، فيها كثافة ليست دقيقة، فيها كثافة صلى الله عليه وسلم وكان في رواية كان كثير شعر اللحية. وعن أبي هريرة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود اللحية. رواه ابن البيهقي وقال ابن حجر إسناده قوي. وأما صفة شعره عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بشديد البعودة ولا شديد السبوطة، بل هو بينهما، وسط بينهما، شديد السواد يبلغ إلى أنصاف أذنيه، وتارة شحمة أذنيه، وتارة بين أذنيه وعاتقه، وتارة يضرب منكبيه. وكان أول أمره قد كدل ناصيته بين عينيه، ثم فرقه بعد ذلك فجعله فرقتين، وكان ربما جعله غدائر أربعا، يخرج الأذن اليمنى من بين غديرتين يكتنثانها، ويخرج الأذن اليسرى من بين غديرتين يكتنثانها. وبهذا جاءت الأوصاف عنه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر ليس بالسبط ولا بالجعد القطط. وكذلك جاء عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فما أنسى بياض وجهه مع شدة ثواب شعره. الحديث قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. رواه مسلم. وكذلك جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا له شعر يبلغ شحمة أذنيه، الليل من الأذن في أسفلها، وهو معلق القرص الذي تضعه النساء، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، رواه البخاري. وفي رواية عنه رضي الله عنه في شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضرب منكبيه، رواه البخاري رحمه الله. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم في شعره. وجاء عن ابن العباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسبلون أشعارهم، ومعنى يسبلون أشعارهم أنهم يرسلونها على الجبين، يرسلونها على الجبين، سدل شعره إذا أرسله ولم يضم جوانبه. فكان أهل الكتاب يسبلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون الشعر من الوسط، يفرقونه ويجعلونه فيه فرقا من الوسط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، شيء ما جاء فيه تشريع ولا دليل ولا أوحي إليه بشيء، يوافق أهل الكتاب لأنه أقرب من المشركين في هذا الأمر الذي ليس فيه تشريع. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، سدلها شعر مقدم الرأس، سدله ثم فرق بعده، ثم فرق بعده، رواه البخاري رحمه الله. فإذا السدل من فعله عليه الصلاة والسلام منسوخ، كان يفعله لما كان المشركون يفرقون الشعر. فخالف من؟ الأكثر، خالف الأكثر والأضل، خالفه فلم يفرق وسدل. لما قضي على المشركين وفتحت مكة انتهى الشرك، ما عاد فيه مشركين حتى يهم خالفهم، فماذا فعل؟ خالف أهل الكتاب، فلأنهم كانوا يسبلون صار هو يفرق شعره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هل كان في شعر النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيه شيء؟ الجواب نعم، كان فيه قليل من الشيء، وكان أكثر شيء برأسه صلى الله عليه وسلم في فوداء رأسه. فوداء الرأس أي حرفاء الفرق، حرفاء الفرق جانبي الفرق. وإذا مس ذلك الشيب الصفرة صار كأنه خيوط الذهب يتلألأ بين ظهري سواد شعره صلى الله عليه وسلم. كان شيبه قليل جدا، والأدلة على ذلك ما يلي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، رواه البخاري ومسلم. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة احتفظوا ببعض شعره بعد موته عليه الصلاة والسلام، فإذا هو أحمر، فسألت أنتم تقولون أنه أسود، لماذا الآن أحمر الشعر؟ فقيل من الطيب، من الطيب الذي كان يدهن به احمر بعض الشعر. وعن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك أخضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل جعل صبغ بالحنة، صبغ شعره بالحنة؟ قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا، لم ير من الشيب إلا قليلا، ولذلك لم يكن هناك حاجة للقطاب. وعن ثابت قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت، يعني من قلتها يمكن أن تعد. وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضل، إنما كان البياض في عنفقته، والعنفقة هذا الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى وهو تابع للحية فلا يجوز خلقه، تابع للحية. كان في هذه العنفقة شعرات بيضاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصدغين وفي الرأس نبل. إذن الشيب هذا كان في العنفقة وفي الصدغين، والصدغين الشعر الذي بين الأذن وبين العين، بين الأذن وبين العين، هذا الصدغ. وفي الرأس نبذ، يعني أشياء متفرقة يسيرة أشياء متفرقة ويسيرة. والحديث قد رواه مسلم رحمه الله تعالى. وكذلك قال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته. ومعنى شمط أي بدأ فيه الشيء. وكان إذا ادهن ومشط لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين. فإذا بعد العهد بالغسل وتفريش الشعر بان شيء من الشيء في رأس في شعره صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويفصل لحيته بالورق وهذا الحديث قد رواه أبو داود وقال محقق جامع الأصول إسناده حسن. فكان يصبغ بالورق عليه الصلاة والسلام، وهو نبات أصفر باليمن يؤتى به من اليمن يستعمل في الصبغ يعطي اللون الأصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الراجح أنه قد خبر. قال ابن كثير رحمه الله: ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثبات الخضاب. والقاعدة تقول أن الإثبات مقدم على النفي، والمثبت معه زيادة علم ليست مع الناس. ماذا أيضا من صفات عليه الصلاة والسلام؟ كان له خاتم النبوة. يقول عاصم عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس الصحابي عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، فقلت، يقول عاصم لعبد الله: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى دمعا. أما ناغض الكتف فهو أعلى الكتف، قيل هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وهو يتحرك أثناء حركة الكتف، ولذلك سمي ناغضا لتحركه. عند ناغض الكتف اليسرى جمعا، أي أنه كجمع الكتف، كجمع الكف بعد تجمع الأصابع وتضامنها. هذه هيئة خاتم النبوة. عليه خيلان، عليه خيلان، والخيلان جمع خال، والخال هي خيامة الجسد، كأمثال التآليل، وهي الحبيبات تعلو الجسد جمع سؤلول، مثل قدر بيضة الحمامة. خاتم النبوة مثل قدر بيضة الحمامة، حوله فمثل هذه التآليل، مثل الخيلان حبة الخال المجتمعة عند ناغض الكتف الأيسر. جاء في رواية جابر: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. رواه مسلم. فهذا هو مقداره. هذا الخاتم الذي كان مكتوب في الكتب المقدسة وصفه خاتم النبوة. ولذلك لما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه دار حول النبي عليه الصلاة والسلام ليراه من الخلف ليتأكد، والنبي عليه الصلاة والسلام انتبه فأرخى الرداء الذي عليه، أرخاه ونزله حتى يستطيع سلمان أن يرى، فرأى فعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا الخاتم تشويها، وإنما كان جمالا في ظهره عليه الصلاة والسلام، وآية منبئة عن نبوته وأنه رسول الله. أما المنكبان فجاء عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا ما بين المنكبين. رواه البخاري. إذن عريض المنكبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في نعت ذراعي النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان شبح الذراعين. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. ومعنى شبح الذراعين أي إنه كان عريض الذراعين عليه الصلاة والسلام، أو طويل الذراعين عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للكفين فقد جاء عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين حسن الوجه. وجاء في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكفين، ومعنى شثن الكفين يعني غليظ الأصابع والراحة، غليظ الكف، في أنامله غلظ دون قصر. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم عظيم المشاش، هذه مفاصل الأصابع، عظيم المشاش. وكان عليه الصلاة والسلام بالرغم من ضخامة كفه وعظم الأصابع كان كفه في غاية اللين، ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. أما عن ساقيه عليه الصلاة والسلام فإنه قد جاء أنهما كانتا في غاية البياض، وذلك في حديث سراقة أنه نظر إلى ساقي النبي عليه الصلاة والسلام قال: كأنها جمارة. والجمار قلب النخلة وشحمته، وهو في العادة أبيض، فكأنه طلع النخل من بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم. كان في ساقيه عليه الصلاة والسلام هذا البياض في النوم. وأما القدمان فكان ضخم القدمين عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أنس عند البخاري. وأما بالنسبة للعقبين فإنه كان منهوس العقبين. منهوس يعني قليل لحم العقب، قليل لحم العقب الذي في القدم. وكان صلى الله عليه وسلم يطأ بقدميه جميعا، ليس له أخمص. كان يطأ بقدميه جميعا ليس له أخمص، أي ما الأخمص ما داخل بطن القدم الذي لا يصيب الأرض، التجويف الذي داخل بطن القدم من أسفل. الأشخاص العاديين عندهم هذا التجويف الأخمص، هذا لا يصيب الأرض عند المشي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أخمص، كان يطأ بقدميه جميعا على الأرض، وليس من عيب، بل كان عجوه سريعا، فسابق عائشة وسبقها، وكان يمشي مشيا نشيطا سريعا يعجز الصحابة أن يلحقوا به عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف الدقيقة التي شاء الله تعالى أن تحفظ وأن تنقل من جيل لجيل من الصحابة والتابعين لمن بعدهم، وحفظت في الكتب، وجاءتنا بالوصف الدقيق لنبينا عليه الصلاة والسلام، صفة وصف كأنك تراه، كأنك تراه. ومع ذلك قال في ناس من قدس إيمانهم في آخر الزمان: يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله أنه رآني. وذلك لأن رؤيته عليه الصلاة والسلام يترتب عليها ميزة عظيمة جدا جدا، وهي الصحبة. وأجر الصحبة لا يعدلها أجر إطلاقا، ومهما فعل أحدنا من أعمال الصالحة لا يمكن أن يتفوق ولا يزيد على أجر صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فتلك العيون التي اكتحلت بمرآه، والنفوس التي شرفت بلقياه، والتي صار بها أصحابها صحابة وخير حواريين أنبياء، وتلك المنزل العالية لهم عند الله لأنه رضي عنهم وأرضاهم سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء لما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام صاروا صحابة، فمن يعدل بأجرهم؟ ومن يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه؟ ولذلك قال: يود أحدهم لو فقد أهله وماله وأنه رأي. قال: وددت أن لو رأينا إخوانا، يقول عليه الصلاة والسلام متمنيا لقي إخوانه في الأجيال الذين ما جاءوا بعده. قالوا: أورثنا إخوانك يا رسول الله. قال: أنتم أصحاب إخوانا الذين لم يأتوا بعد. نسأل الله أن يجعلنا من إخوانه جميعا. يود أحدهم لو فقد أهله وماله وأنه رأني، لأن يترتب على الرؤية شيء عظيم جدا. وقد جمع الله له مع كمال خلقته جمع له أيضا كمال الخلق عليه الصلاة والسلام. لقد كان ذا سكينة باعثة على الهيبة والتعظيم، داعية إلى التقديم والتكليم، كان مهابا في النفوس حتى ارتاعت رسل كسرى من هيبته حين أتوه مع ثيابهم للملوك والدخول عليهم، لكن ارتاعوا لما جاءوا، وكان في نفوسهم أهيب وفي عيونهم أعظم من سائر ملوكهم. وكان فيه عليه الصلاة والسلام طلاقة موجبة للمحبة الباعثة على المصافاة والمودة، وكان صلوات الله عليه محبوبا استحكمت محبة طلاقته في النفوس حتى لم يقله مصاحب، يعني لم يكره أحد ولم يبعد عنه أحد ولم يتباعد منه مقارب، وكان أحب إلى أصحابه من الآباء والأبناء وشرب الماء البارد على الظمأ، وكان حسن القبول تميل إليه القلوب وتسرع إلى طاعته وتذعن لموافقته، وكان من رأى منظره عليه الصلاة والسلام ارتاح وعرف أنه صاحب الحق، مالت النفوس إليه وانقادت لموافقته وثبتت معه على الشدائد. وهذه أخلاقه التي منها رجاحة عقله وصدق فراسته وصواب رأيه وحسن تدبيره وتألفه للناس، كان ثابتا في الشدائد صابرا على البأساء والضراء، وهو مكروب ومحروب ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة لا يخور في شديدة ولا يستكين لعظيمة. قد لقي بمكة من قريش ما يشيب النواصي ويهد الطيافي، ولكنه كان صابرا صبرا مستعلي ثابتا ثبات مستوي، كان جاهلا في الدنيا معرضا عنها، لم يمل إلى غبارتها ولم يله بحلاوتها، ومع أنه ملك من أقصى الحجاز إلى عذار العراق ومن أقصى اليمن إلى شحر عمان، وهو أزهد الناس فيما يفتنى ويدخر، لم يخلف عينا ولا دينا ولا حفر نهرا ولا سيد قصرا ولا ورث ولدا ولا متاعا ولا مالا يصرف أهله عن رغبة في الدنيا، وإنما أراد أن يكون على مثل الحال التي مات عليها. لقد كان هذا الرجل عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات حقيق أن لا يتهم بكذب ولا يخون، وأنه صلى الله عليه وسلم في تواضعه وخفض جناحه لأصحابه كان مطاعا، يمشي بالأسواق ويجلس على التراب ويلتجد بأصحابه ويداعبهم ويمازحهم ويسلم على الصغير. ولما دخل عليه واحد من الأعراب ارتاع من هيبته قال قفض عليه هون عليه، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القليل لحم المجسد. وهذا من شرف أخلاقه وكريم سيمه وجبلته الحسنة وطبعه، وكان حليما وقورا ليس في طيش يهزه أو خرق يستفزه، كان أحلم الناس في النخار وأسلم في الخصام من كل كريم، وقد مني بجفوة الأعراب فلم يوجد منه نادرة ولم يحفظ عليه بادرة، لا طاش ولا اشتد ولا نبى بكلمة ولا آذاهم مع أنهم آذوه، وحلم عليهم وسفهوا عليه وتمالأوا عليه وصفح عنهم وعفى وغفر، وقال لهم حين غفر بهم عام الفتح اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنهم أذاقوه أشد المكاره وأشد الإيذاء. وحتى تلك المرأة التي بقرت بطن عمه حمزة ولاكت كبدة طبعها، وحتى الذي قتل عمه حمزة لم يتعلم شيئا. هذا هو صاحب العفو والصفح عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان حافظا للعهد وفيا بالوعد، يرى الغدر من كبائر الذنوب، يرتكب الأصعب لحفظ العهد وهو الوفاء بالوعد حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه فيجعل الله خرجا وخرجا، كما حصل في الحديبية، وسلم صاحبه الذي جاء مستنجدا به سلمه للكفار لأجل المعاهدة التي كانت بينه وبينهم، فجعل الله له من تقواه خرجا ومخرجا، وهرب ذلك الصحابي حتى جعل الكفار يناشدون النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يرد من جاء إليه. لقد أوتي حكمة بالغة وعلوما باهرة وهو أمي من أمة أمية لم يقرأ كتابا ولا درس علما ولا صحب عالما ولا متعلما ولا معلما ولا صحب عالما ولا معلما، أتى بما ظهر العقول وأذهب الفطن من إتقان ما جاء به من الأحكام. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد هيأ له ذهنا صحيحا وصدرا فسيحا وقلبا شريحا، وكذلك آتاه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فصار يأتي بجوامعه، وأوتي من مستحسن الأخلاق ومستحسن الآداب من صلة الأرحام والعطف على الضعفاء والأيتام وغير ذلك ما جعله بحق أعظم الناس على الإطلاق. كان لسانه محفوظا لا يكذب عليه الصلاة والسلام، كان يلزم الصدق دائما، وكان يتحرى في كلامه ويتوخى ولا يهدي هذيانه، وكان كثير الصمت كثير الفكرة، وكان أحسن الناس سمتا وأفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأجزلهم ألفاظا، وقد دون الكثير من جوامع كلامه وشرح في المجلدات الكبار، ولو مزجت كلامه بكلام غيره لتميز لك كلامه عن كلام غيره ولظهر التنافر بين كلامه وكلام غيره من الخطباء والشعراء. حسنت سيرته وصحت سياسته واستقرت قواعد دينه بعد أن أقامها عليه الصلاة والسلام. جمع بين رغبة من استمال ورهبة من استطاع حتى اجتمع الفريقان على نصرته وقاموا بحقوق دعوته. كلاهما فتابعه الراغب والراهب، وشرعه وسط لا غلو ولا تقصير. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحتج لأهل الكتاب في شيء، وإنما احتاجوا إليه في كثير من معاملاتهم ومواريثهم، وجاءوا لشرعه وأقبلوا على درسه وأخذوا منه أمورا كثيرة صلى الله عليه وسلم. انتصب لجهاد الأعداء وأظهر الشجاعة الفائقة وكان بطلا، وكان يتقى به عند البأس، وكان يصابر العدو ويدافعهم بقلب آمن وجأش ساكن عضده الله بأنجاد وأمجاد، فانحاز وصبر وأمده الله سبحانه وتعالى بالنصر. وكان صاحب سخاء ودود حتى جاد بكل موجود وآثر بكل مطلوب ومحبوب، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي على آصع من شعير طعام لأهله، كذا صاع من شعير لطعام أهله، مع أنه قد ملك جزيرة العرب وكان فيها ملوك وأطيال لهم خزائن وأموال يقتنونها ويتفاخرون بها، فما أخذ منها درهما ولا دينارا، أكل الخشن ولبس الخشن، وأعطى الجزل الخطير ووصل الجم الغفير وهو على الجوع وعلى القلة صلى الله عليه وسلم. ليس في بيته إلا إهاب وسرير مرمل. وهكذا كان في تخففه من الدنيا صلى الله عليه وسلم. وكان ولا شك هو أعظم الأنبياء وإمامهم ومقدم الناس وسيدهم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. فهذه طائفة من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وشمائله ووصفه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يلحقنا به وأن يجعلنا من أهل سنته وأن يميتنا على دينه وسيرته عليه الصلاة والسلام، ويرزقنا شفاعته يوم الدين. يقول هذا السؤال: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ماذا يعني ذلك؟ ربما يعني ذلك بشارة لهذا الشخص، فليزدد من الخير وليزدد من فعل الصالحات ليموت على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفتخر بهذه الرؤية أو يتحدث بها على سبيل الرياء، فإنها لا تنفعه، وإنما الذي ينفع هو أن يبقى الإنسان مكيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لدينه. يقول هذا السؤال: ما حكم الدعاء بعد الفريضة؟ المواظبة على الدعاء بعد الفريضة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسلم من الصلاة ماذا كان يفعل؟ كان يقول الأذكار المعتادة، ولم يكن يرفع يديه ويدعو. فمن واظب على رفع اليدين والدعاء بعد السلام فهو قد وقع في بدعة. وأما إن حصل أحيانا بعد الأذكار فلا بأس بذلك دون مداومة ولا مواظبة. رجل غاب عن زوجته مدة سنتين ثم سافر، وقبل أن يصل إلى أهله تزوج امرأة أخرى بدون إذن الأولى. لا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يشترط استئذان الزوجة الأولى عند الزواج من الثانية، لكن الحكيم يحسن الدخول ويحسن التهيئة ويحسن التوطئة حتى يتقلل ويدرأ المفاسد ما أمكن. امرأة تأخرت عند الدورة الشهرية لمدة شهرين وعملت تحليل وتبين أنها حامل، وبعد التحليل بيومين نزل عليها دم. إذا كان هذا الدم نتيجة إسقاط، وهذا تعرفون من طريق الطب، إذا كان هذا الدم نتيجة إسقاط فإننا ننظر في هذا الذي سقط. فإن كان جنينا متخلقا فيه تخبيط يد أو رجل أو رأس أو صورة الإنسان فنقول هذا الدم نفل، لا صلاة ولا صيام. وإن كان الذي نزل قطعة من اللحم ليس فيها تخطيط، قطعة من اللحم ليس فيها تخطيط، أو دما متجمعا متجلطا، فهذا ليس بنفاس بل هو استحاضة، وعليها أن تصلي وأن تصوم وأن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. كثر السؤال عن البيع عن الإيجار المنتهي للتمليك، فما هو الجواب عن هذه المسألة؟ قال النبي، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فلا يجوز أن يعقد المسلم عقدين في عقد واحد. فلا يجوز أن يبيع ويتزوج، أو يقترض ويكون قرض بيع أو إيجار وزواج أو زواج وقرض أو نحو ذلك في عقد واحد، ولا إيجار وبيع في عقد واحد. لماذا؟ لأن هذا من أسباب الغرض، من أسباب الغرض. لا بد من فصل العقود عن بعض، ولا تدخل العقود في بعض، لأن إدخال العقود في بعض يزيد الأمور تعقيدا، يفتح مجالا للمشكلات بين الناس شربة الأمور، وكذلك يفضي إلى غرض وجهالة، والأمور تصبح غير متبينة، وربما أكلت الحقوق وبخثت حقوق. ولذلك عندما تفصل العقود عن بعض تقل المشكلات وتتضح الأمور ويزول اللبس وينقطع الغرض. فالإيجار المنتهي بالتمليك بهذه الصفة هو عقدان في عقد واحد، فهو إيجار وبيع، وهذا لا يمكن. فإن الإيجار تترتب عليه آثار بخلاف البيع. فمن آثار الإيجارة أنك تملك المنفعة والمؤجر لا زال يملك السلعة، يملك العين. أنت تملك المنفعة بالأجرة، ولكنه يملك العين، هو لا زالت العين أي السيارة أو البيت، لا زالت العين ملكا له للمؤجر. هذه طبيعة عقد الإيجار. أما عقد البيع فهو انتقال ملك العين من البائع إلى المشتري، انتقال ملك العين من البائع إلى المشتري. فإذا انتقلت العين من البائع إلى المشتري بالبيع زالت يد البائع عن السلعة. فكيف تريد أن تدخل عقدا فيه زوال ملكية البائع عنها في عقد لا زال ملك المؤجر لها باقيا؟ ثم إن البيع لو حصل تلفت هذه السلعة لها أحكام في الإيجار تختلف عن أحكام البيع. فإذا نهى عن بيعتين في بيعة يفيد أن الإيجار المنتهي للتمليك إذا دخل في بعض وقال نؤجرك هذه السيارة بإيجار كذا كذا، فإذا أنهيت الإيجارة صارت السيارة تلقائيا ملكا لك، تلقائيا ملكا لك وآلت إليك، فهذا بيعتان في بيعة وعقدان في عقد ولا يجوز في هذا الغرض. وكذلك فإن طبيعة عقد الإجارة تختلف عن طبيعة عقد البيع. فكيف نفعل لكي يكون الأمر شرعيا؟ الجواب نخفل العقدين عن بعض، فنقول هذه إجارة، أنتم يا أصحاب شركة السيارة تريدون حفظ حقكم، أليس كذلك؟ لقد بعتم على الناس بالأقساط والناس ما سددوا لكم، ثم طاردتم وراءهم وتعبتم وضاعت سياراتكم وضاعت حقوقكم، فلجأتم إلى التأجير حتى تبقى السيارة ملكا لكم وباسمكم، وإذا تخلف عن تسليم الإجارة سحبتم السيارة، أليس هذا مقصودكم؟ إذن اجعلوها عقد إجارة، اجعلوها عقد إجارة بأجرة معلومة وواضحة، وتقولون ولا بأس أن تقولوا وفي نهاية مدة الإجارة إذا رغب المستأجر بشراء السيارة، إذا رغب بشراء السيارة فنعده ببيعها على ثمن نتفق عليه، أو يعقد عقد جديد منفصل عند رغبة الطرفان، عند رغبة الطرفين بالبيع والشراء. فنقول إذن هذا عقد إجارة منفصل، وعند رغبة الطرفين في البيع والشراء يعقد عقد بيع منفصل، تقوم السيارة في ذلك الوقت بقيمتها ثم تباع بعد ذلك. فإن قالوا نحن راضين أن نبيع السيارة بعد 4 سنين ب10,000، فنقول لا بأس، لا بأس بذلك، تنتهي 4 سنين الإجارة بإيجاراتها، ثم تأتون إلى السيارة فتقولون لهم تريد أن تشتريها ب10,000، أو هو يقول لكم كم تبيعونها فتقولون ب10,000، فتعقدون عقد بيع منفصل، فتعقدون عقد بيع منفصل. فلا مانع أن تعدوه، لا مانع أن تعدوه ببيعها بعد نهاية الإجارة، لكن هذا وعد غير ملزم وليس عقدا في عقد، وإنما هو عقد منفصل، وبهذه الطريقة تكون المسألة شرعية.